أو ما هو الظاهر صحيح. أما السورة والكلب صحيح. بالنسبة يا شيخ إلى الجلوس في المسجد إذا كان الإنسان جنب متوضأ، الصواب لا يجلس حتى يغتسل. يقول يقول لا أحل المسجد حيض ولا جنوب. يروى عن بعض الصحابة كان يجلسون لعلهم ما بلغهم الحديث. والله يقول سبحانه إلا عابري سبيل ولا جنوبا إلا عابري سبيل، يعني مارا بالمسجد مرور. نعم. السلام عليك يا شيخ. بعض الناس يظن أنه مثلا أنه حفظ لسانه وقت الصوم، بس بعد ما يفطر يطلق العنان للسانه محرم دائما، لكن يشتد التحريم في رمضان، يشتد في رمضان وفي الحرم الشريف في المدينة في الزمن الفاضل والمكان الفاضل يشتد التحريم، يكون اسم أكبر. سواء كان برضه إشاعة الأفلام أو المقصود جميع المعاصي اسمها أكثر في رمضان، اسمها في رمضان وفي مكة أكثر في المكان والزمان. الربا في مكة أعظم، الزنا في مكة أعظم، الغيبة في مكة أعظم، وهكذا العقوق، هكذا في المدينة، هكذا في رمضان، هكذا في عشرة الحجة، يعني يتضاعف الإثم إن شاء الله. من حيث الكثرة يا شيخ، من حيث الكيفية. السيئة في واحدة، سيئة في مكة أعظم من سيئة في الطائف أو غيره، سيئة في رمضان أعظم من سيئة في شعبان من جهة الإثم. يعني بكيفية هذا الشيخ المغيبات. الرسول الله جل وعلا قال ومن جاب السيئة فلا يجزى إلا مثلها، السيئة بسيئة، لكن السيئة تختلف في العظم، عظم الإثم، كما أن الحسنة تختلف في عظم الثواب. الله عليك. بالنسبة لقول الصحابة هل هو قول حجة إذا لم يخالف الدليل والنص؟ عند كثير من العلم أن حجة إذا لم يخالف غيره، ولم يخالف نصا ولا من كتاب ولا من سنة، ولم يخالف غيره من الصحابة أيضا، هو قوي أن يحتج به لأنهم أعلم الناس بعد الأنبياء رضي الله عنهم. سبحان محل نظر. ما حصل لابن مسعود ما سبحان ابن عباس رضي الله عنه في مسألة الحجاب؟ سبحان الله، على كل هذا يختلفون من ظاهر الأدلة، من ظاهر الأدلة. السلام عليكم. لأن الواحد قد يخطي، قد يخطي في اجتهاده، لكن الأدلة الشرعية لا تخطي لأنها وحي من الله.